وعافنا به يا مولانا وانصرنا به يا ربنا وارزقنا به يا الله يا كريم. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى أسعدنا بكتابك يا ربنا وانصرنا به يا مولانا وأكرمنا به وارفعنا به وآتنا به يا ربنا. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى اشرح به صدورنا يسر به أمورنا عافنا به واشفنا به وانصرنا به يا ربنا وارزقنا به وآتنا به. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى اجعله في قلوبنا يا ربنا وعلى ألسنتنا. اجعل كتابك العظيم اجعله في قلوبنا تنبض قلوبنا به يا ربنا اجعله على ألسنتنا تترطب به يا ربنا يا رحيم يا رحمن نسألك القرآن نؤمن به ونوقن به ونقرأه ونتدبره ونتخلق به يا ربنا ونتأدب بآدابه. اشفنا به من الأسحار ومن الأحساد والعيون. اكفنا به يا ربنا اشفنا به من الأسحار ومن الأحساد ومن العيون ومن المسوس والأنفس والعقد يا ربنا ومن نظرة. اللهم اشفنا بالقرآن وعافنا به يا رحيم يا رحمن مما ابتليتنا به من أصناف الأسحار ومن أنواع العيون ومن عظيم الأحساد ومن أشكال المسوس ومن آثار وأعراض في الجسد ومن خبثاء من حول الجسد ظالمين طاغين معتدين ثعابين وأسود ونمور وطيارين وغواصين، من لنا إلا أنت يا ربنا عند غلبة علينا، صرفونا عن القرآن، صرفونا عن السنة، صرفونا عن العلم الشرعي، صرفونا عن صلاة خاشعة. يا ربنا بك نلوذ وبك نعتصم وبك نحتمي، وبكتابك العظيم نستشفي، وبكتابك العظيم نستشفي، وبكتابك العظيم نستنصر، وبكتابك العظيم نستكفي، وبكتابك العظيم نستكفي، وبكتابك العظيم نستشفي. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. يا ربنا يا ربنا يا ربنا نشكو إليك يا مولانا، من أشقانا من أشقانا من ساحر وحاسد وحاقد وعائن، ومن شياطين ومن مردة وعفاريت. يا ربنا يا ربنا نستدفعهم بالقرآن العظيم، يا ربنا نستفيهم بالقرآن العظيم، يا ربنا أسعدنا بالقرآن، اللهم أسعدنا بالقرآن، اللهم انصرنا بالقرآن، اللهم أعطنا بالقرآن، اللهم آتنا بالقرآن، اللهم انصرنا بالقرآن، اللهم احفظنا بالقرآن، اللهم اعصمنا بالقرآن، اجعله يا ربنا في قلوبنا، اللهم اجعله لنا يا ربنا نورا، يا ربنا وشفاء، يا ربنا وسكينة، يا ربنا وطمأنينة، يا ربنا وعفوا وعافية. اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، علمنا القرآن يا ربنا، فهمنا القرآن يا ربنا، فهمنا القرآن يا ربنا، علمنا القرآن يا ربنا، واجعلنا مؤمنين به، واجعلنا موقنين به، واجعلنا متخلقين به. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اجعله لنا يا ربنا دليلا وسائقا ومرشدا إليك يا ربنا وإلى السعادة في الدنيا وفي الآخرة، أسعدنا به يا ربنا، أسعدنا به يا ربنا دنيا وأخرى، أسعدنا به يا ربنا دنيا وأخرى، أسعدنا به يا ربنا، أسعدنا به يا ربنا دنيا وأخرى، أسعدنا به يا ربنا، أسعدنا به يا ربنا دنيا وأخرى. علمنا يا ربنا القرآن، فهمنا يا ربنا القرآن، اجعلنا ممن يقرأه يا ربنا ويتدبره يا ربنا ويؤمن به يا ربنا، واجعله شفاء لنا، ادفع به يا ربنا عنا الأعداء، ادحر به يا ربنا الأعداء، اقتل به يا ربنا الأعداء. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، انفعنا بالقرآن، اللهم يا ربنا، اللهم انفعنا بالقرآن، اللهم اشفنا بالقرآن، اللهم رحمك يا ربنا بمن يستشفي بالقرآن، بمن يستكفي بالقرآن. يا ربنا يا ربنا لا يذهب لساحر وساحرة، إنما ذهب للقرآن، لم نذهب لساحر وساحرة، إنما ذهبنا للقرآن لكلامك يا رحمن، فاللهم انفعنا به، فاللهم ارفعنا به، فاللهم اشفنا به، فاللهم انصرنا به، فاللهم عافنا به، فاللهم آتنا به، فاللهم انصرنا به، فاللهم اكفنا به، فاللهم ارزقنا به، فاللهم ارفعنا به، فاللهم انفعنا به، فاللهم اسعدنا به. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ولقد يسرنا القرآن ولقد يسرنا القرآن ولقد يسرنا القرآن للذكر ولقد يسرنا القرآن للذكر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فهل من مدكر فذكر بالقرآن فذكر بالقرآن فذكر بالقرآن من يخاف وعيد فذكر بالقرآن فذكر بالقرآن من يخاف وعيد فذكر بالقرآن من يخاف وعيد لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ما أنزلنا عليك ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ما أنزلنا عليك ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى فتبارك الله على حفظ القرآن وعلى حفظ السنة تبارك الله فتبارك الله رب العالمين بعث له يا ربنا في القرآن في الصدر في القرآن في الصدر في القرآن في القلب في القرآن على اللسان وفي تطبيق السنة وفي تطبيق السنة وفي تطبيق السنة يا ربنا بارك في العلم في العلم الشرعي في العلم الشرعي في العلم الشرعي في العلم الشرعي في العلم الشرعي يا ربنا وعليك يا ربنا بمن يصد وعليك يا ربنا بمن يرد عن القرآن عن سعادتنا عليك به يريدنا أسقياء دائما وأبدا عليك به يا ربنا عليك به على التعطيل عن زواجه على التعطيل عن زواجه على التعطيل عن زواجه على التعطيل على التعطيل عن القرآن عن القرآن وعن السنة وعن العلم الشرعية وعن العلم الشرعية الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. اللهم اقضي يا ربنا, اقضي يا ربنا ما يسبب الشقاء لنا بكتابك يا ربنا, بالقرآن يا ربنا, اقضي يا ربنا ما يسبب الشقاء والعناء والعذاب والنكال يا ربنا من السحر, اطره يا ربنا اطل سحرا عظيما حسدا شديدا, سحرا عظيما سحرا عظيما حسدا شديدا حسدا شديدا, عيونا اللامة عيونا اللامة, عيونا حارة عيونا حاسدة, عيونا معجبة, وأنفسا وأنفسا وأنفسا ظالمة ومسوسا خبيثة ومسوسا ظالمة في الجسد ومن حول الجسد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اشفنا يا ربنا وعافنا يا ربنا من هذا القرآن. اللهم عليك بالظالمين, عليك يا ربنا بالساحرين, عليك يا ربنا بالساخرين. اللهم اطر يا ربنا السحر, اللهم اطر يا ربنا السحر, اللهم اطر يا ربنا السحر, اللهم اطر يا ربنا السحر, مأكولا ومشروبا مدفونا ومرشوشا منثورا ومذرورا. اطر يا ربنا السحر موروثا, اطر يا ربنا السحر موروثا. وعليك يا ربنا بخبثاء ظالمين في الجسد اتوا بالسحر العظيم, اتوا بالحسد الشديد, اتوا بأذية, اتوا بخزية, اتوا ببلية. عليك بهم يا ربنا, سكنوا الرأس والجسد, سكنوا الرأس والجسد, وصرفوا عن القرآن, وصرفوا عن القرآن والسنة, وصرفوا عن العلم, وصرفوا عن العلم. عليك بهم يا ربنا, عليك بهم على الجنون, عليك بهم على الجنون, على الجنون والخبال, وعلى البلادة والبلاها, وعلى البلادة والبلاها. عليك بهم يا ربنا, على الضر والشر, على الضر والشر, وعلى الكيد والمكر, وعلى الكيد والمكر. عليك بهم يا ربنا, عليك بهم على الشقاء, عليك بهم على العناء. يا ربنا يا ربنا من لنا إلا أنت يا ربنا, عند مارد عظيم, عند مارد عظيم, عند عفريت عظيم, عند شيطان خبيث في الجسد ومن حول الجسد. من لنا إلا أنت يا ربنا, عند خدام السحرة, عند خدام السحرة, عند الحراس على الأسحار, عند الثعابين, عند الثعابين السودة, عند الثعابين الصفرة, عند الثعابين الخضرة, عند الثعابين الحمرة. من لنا إلا أنت يا ربنا, عند هؤلاء الظالمين يريدون إضلالا, يريدون بنا شقاء, يريدون بنا مكرا وكيدا. اللهم عليك بهم يا ربنا, اللهم عليك بهم يا ربنا. استولوا على الأجساد, استولوا على الأجساد, كادوا أن يستولوا على العقول وعلى المدارك والأخلاق. عليك بهم يا ربنا, عليك بهم, على التعطيل عن زواجه, على التعطيل عن العلم, على التعطيل عما ينفع, عما ينفع في الدين والآخرة. وضروا وضروا وضروا الزوجة والولد, وضروا الأولاد الأولاد, وضروا الأولاد الأولاد, ضروا الأولاد والأولاد. اللهم عليك بالظالمين, اللهم عليك بالظالمين, اللهم عليك بالظالمين. اللهم عليك يا ربنا بالمشكين, عليك يا ربنا بمن أشقونا, عليك يا ربنا بمن عذبونا عذابا مهينا. عليك بهم يا ربنا, على الدوار على الدوار, على الأذية على الأذية, على الدوخة والصداع, وعلى ذهاب العقل, وعلى ذهاب الرشد, وعلى ضيق الصدر, وعلى ضيق الصدر, وعلى الهم والغم, وعلى الكرب الشديد, وعلى خوف القلب, وعلى الخوف من وعلى الخوف في القلب, وعلى الخوف والرعب, وعلى الخوف في القلب, وعلى الخوف في القلب. اذهبوا منه الطمانينة, اذهبوا منه السكينة. عليك بهم يا ربنا, وعلى آلام الجسد, وعلى آلام الجسد, وعلى آلام وأوجاع في المعدة في المعدة, في الصدر في الصدر, في الضلوع في الضلوع, في الرأس وفي القفا, وفي الظهر وفي الظهر, وشد العصب, وشد العصب. عليك بهم يا ربنا, على العصبية والنرفزة. عليك بهم يا ربنا, على العياء والإغماء, وعلى التشنج والصرع. عليك بهم يا ربنا, على الجنون على الجنون. عليك بهم يا ربنا, على تزيين الحرام, على على على البعد عن الحلال, على البعد عن الحلال. عليك بالظالمين يا ربنا, عليك بالفاجرين يا ربنا, عليك بالفاسقين يا ربنا. اللهم اطر يا ربنا الاسحار, اللهم اطر يا ربنا الاسحار, والاحساد كلها يا ربنا, والاحساد كلها يا ربنا. اللهم اطر يا ربنا الاسحار, اللهم اطر يا ربنا الاسحار, اطرها يا ربنا كلها, اطرها يا ربنا كلها, ما كان في الجسد وما كان خارج الجسد. اطلها يا ربنا, اطلها بكتابك العظيم يا ربنا, بكتابك العظيم يا ربنا, بكتابك العظيم, بالقرآن الكريم, بكتاب السعادة, بكتاب العلو والرفعة والمكانة, بكتاب الهداية, بكتاب الهداية يا ربنا, يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اسعدنا بالقرآن, وانصرنا بالقرآن, وعلي شأننا بالقرآن, وارزقنا بالقرآن يا ربنا, وانصرنا بالقرآن يا ربنا, وعافنا بالقرآن يا ربنا, وقت عدوك وعدونا يا ربنا بالقرآن يا الله يا ربنا يا ربنا. لجأنا إليك يا ربنا، وقرأنا كتابك يا ربنا، ونستشفي بالقرآن العظيم يا ربنا، فكن ولينا وتول أمرنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، إنهم فتية آمنوا بربهم، آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى، وهو على كل شيء قدير. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اسعدنا يا ربنا دنيا، اسعدنا يا ربنا أخرى، اسعدنا يا ربنا مع الوالد والوالدة. يا ربنا يا ربنا اسعده يا ربنا، اسعدنا يا ربنا يا ربنا مع الأزواج. يا ربنا يا ربنا اسعد أمتك يا ربنا مع زوجها، اسعد يا ربنا مع الزوجة، اسعد يا ربنا مع الزوجة. يا ربنا في سيرة، اسعد يا ربنا في المسجد، في المسجد في المسجد في المسجد في المسجد في المسجد في المسجد. يا ربنا يا ربنا اشرح يا ربنا صدورنا عند القرآن والسنة يا ربنا، وعند طلب العلم الشرعي اشرح يا ربنا الصدر، ويسر يا ربنا الأمر. يا ربنا يا ربنا واصرف يا ربنا عنا ظالما في الجسد ومن حول الجسد، على الغواية على الغواية، عليك به يا ربنا يهودية، عليك به يا ربنا نصرانية، عليك به ملحدة، عليك به مجوسية، عليك به شيوعية، عليك به يا ربنا يعبد الشيطان، عليك به يا ربنا، عليك به يعبد الشيطان، عليك به يا ربنا يضل الإنسان، عليك به يا ربنا. الله أكبر. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اقضي يا ربنا اثارا بالغا قويا عظيما. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، عليك به يا ربنا مشقيا ظالما في الجسد، عليك به مشقيا، عليك به مشقيا، عليك به مشقيا. ادفعه عنا يا ربنا، ادفعه عنا بالقران. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا اطفئ يا ربنا ناره بالقران، اطفئ يا ربنا ناره بالقران. كلما اوقدوا نارا للحرب اطفئها الله. يا ربنا يا ربنا اجبر يا ربنا الكسر بالقرآن، بالقرآن اجبر يا ربنا الكسر بالقرآن. يا ربنا عافي من السحر والحسد بالقرآن، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله. قم الليل إلا قليلا، قم الليل، قم الليل، قم الليل إلا قليلا. تبارك الله على قيام الليل، على قيام الليل، على قيام الليل، على إطالة السجود، على إطالة السجود، على الدعاء والتضرع، وعلى صبر جميل، وعلى صبر جميل، وعلى قوة، وعلى قوة، وعلى قوة، وعلى إيمان عظيم، وعلى يقين عظيم. فتبارك الله. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فلم نشرح لك صدرك، ألم نشرح لك صدرك، شرح الله صدره. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر. هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، هم يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. اقضي يا ربنا حسدا شديدا على الدين، على الدين، على العبادة، على العبادة، على العبادة، على العبادة، على التقوى، على التقوى، على التقوى، وعلى قيام الليل، وعلى العلم، وعلى العلم، وعلى حفظ القرآن والسنة. فتبارك الله رب العالمين. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى،

أبطل يا ربنا بكتاب السعادة والعلو، أبطل يا ربنا بكتاب الهداية، بكتاب الإيمان واليقين. اللهم أبطل يا ربنا بالقرآن، أبطل يا ربنا بالقرآن، بكتاب السعادة، أبطل يا ربنا به يا ربنا ما يشقينا، ما أشقانا، ما أتعبنا، ما أهلكنا، ما عذبنا، ما أقض مضاجعنا يا ربنا يا ربنا، وما أذهب الطمأنينة والسكينة من قلوبنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اللهم اجعلنا يا ربنا من أهل القرآن، واشفنا بالقرآن، واحمنا بالقرآن، وانصرنا بالقرآن، واعطنا بالقرآن يا ربنا، واحمنا بالقرآن، واكفنا بالقرآن. الآن يا ربنا تخرج الآثار والأعراض والعقد كلها بالقرآن. اخرج يا ربنا العقد والعاقد، اخرج يا ربنا السحر والساحر، اخرج يا ربنا الحسد والحاسد، اخرج يا ربنا الحقد والحاقد، اخرج يا ربنا الغلة ومن معه يا ربنا، اخرج يا ربنا النفس متعلقة متعلقة، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرج يا ربنا نفسا متعلقة حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وإعجابا، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرج يا ربنا ما في الراس، اخرج يا ربنا من في الراس، بالقرآن، بالقرآن، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، اخرج يا ربنا ما في الصدر، اخرج يا ربنا من في الصدر، بالقرآن، بالقرآن، اخرج يا ربنا ما في القلب، اخرج يا ربنا من في القلب، بالقرآن، بالقرآن، أخرج ربنا ما في البطن، أخرج ربنا ما في البطن، بالقرآن، بالقرآن، أخرج يا ربنا ما في القفا والظهر، أخرج يا ربنا من في القفا والظهر، بالقرآن، بالقرآن، أخرج يا ربنا، أخرج يا ربنا ما على العورات، ما في العورات، من في العورات، في العورات، في العورات، بالقرآن، بالقرآن، بالقرآن، بالقرآن، أخرج يا ربنا ما في الفرج، ما في الفرج، من في الفرج، من في الفرج، بالقرآن، بالقرآن، على الزواج أن لا يكون، وعلى الطلاق، وعلى الرابط، وعلى الرابط، وعلى الرابط، وعلى الرابط، يا ربنا أخرجه بالقرآن. يا ربنا اخرجها بالقران، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا ما في الفخذ، ما في الفخذين والركبتين والساقين والقدمين، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا من من من في الفخذين، من في الفخذين والركبتين والساقين والقدمين، بالقران، بالقران، بالقران، يا ربنا يا منان، ما انزلنا عليك القران لتشقى، اخرج يا ربنا بالقران، اخرج يا ربنا بالقران، ما في اليدين، ما في اليدين، ما في اليدين، ما في اليدين والرسلين يا ربنا يا ربنا، وما في العضدين، وما في الزمدين، وما في المرفقين، وما في الكتفين يا ربنا، ومن فيها بالقران، ومن فيها بالقران، بالقران، بالقران، اخرج يا ربنا من سكن الجسد، من اذى الروح والجسد، من سكن الراس، الراس، من اذى، من اذى، من اذى، من صد عن الدين الصلاة، ونوم عن الصلاة، ونوم عن قيام الليل، وآذانا عند العلم، وآذانا عند الاستماع، عند العلم، عند العلم الشرعية، عند العلم الشرعية، وآذانا عند القرآن، وآذانا عند القرآن، ونسانا القرآن، ونسانا القرآن، عليك به يا ربنا، عليك به، عليك به يا ربنا، اللهم اخرجه بالقرآن، اللهم اخرج عقاده، اللهم احل العقاده، بالقرآن، بالقرآن، بالقرآن، بالقرآن، بالقرآن، بالقرآن، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، لتشقى، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أسعدنا يا ربنا بالقرآن، الآن يا ربنا الآن، فك يا ربنا الكروب، فك يا ربنا، فك يا ربنا العدو، فكه يا ربنا منا، يا ربنا مربوطا ومعقودا فينا، مربوطا ومعقودا في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، في الفرج، في الفرج، في الفرج، في الفرج، في الفرج، وفي رحمها، وفي رحمها، وفي القفا، في الظهر، في الظهر، في الظهر، في الظهر، في الظهر، في الظهر، مربوط، معقود، في القلب، في القلب، في القلب، في الظهر، في الظهر،

حسنة الحسين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.